ولما كانت الحلقة 65 بعد 105 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت عليه وجلست إليه وجعلت تواصل الحكاية وتستأنف الرواية. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأميرة نيسان لما التقت برمش العين وقعت المحبة في القلبين الشابين، وأثبت الحب أنه فوق الجنس وأنه يجمع الجن والإنس. ولم تجد الأميرة غير وصيفتها لتبوح لها بعلتها، واتفقتا على الكتمان والرحلة إلى عالم الإنسان كلما كان ذلك في الإمكان، للبحث عن الحبيب في كل مكان. وما هو إلا أن يتحول أمهات إلى حصان ذي جناحين، فيطير بهما إلى بلاد رمش العين. ولكن العم أمهات فاجأهما وأبى أن يحملهما، وقال إنه حارس عليهما، وإنه لا بد أن يبلغ ملك الجن عن علاقة نيسان برمش العين، وتركهما حائرتين خائفتين، وانطلق إلى ملك الجن. وبعد بضع سويعات عاد العم أمهات ودخل على الأميرة وهو في حالة مثيرة والدموع تجول في عينيه، وكأنه يحمل هموم الدنيا على عاتقيه. فأسرعت الوصيفة إليه وأقبلت الأميرة عليه. مولاتي مولاتي الأميرة. الله، عم أمهات، مالك يا عم أمهات؟ أهو ده اللي كان ناقص عليك. أنت بلغت مولانا؟ أنا رجعت في كلامي، رجعت في كلامي. الله، طب وليه بتبكي؟ هقول لك إيه بس يا بنتي، دي نصيبة وطبقت عليك. حد غيرك بلغ مولانا؟ يا ريت على قد كده الحكاية، دي حكاية كبيرة. مولانا سمح بجواز الأمير. ده انت خضتني. بس استني، ما هو إذا كان على زواج الأميرة دي تبقى فرحة كبيرة، لكن إيه اللي خلى الملك يعدل عن رأيه؟ مفيش غير اللقوة منه. وضح كلامك يا أمهات. إيه اللي خلاه يعمل كده يا عم أمهات؟ الملك شباط. شباط؟ الشيطان العجوز. هو ده كان يصح ولا كان يجوز؟ شباط ابن كانون، الكافر الملعون. بس ما تطولش في الكلام. ده حتى حرام، حرام. ده جاحد ومن الكفار، ده بيعبد النار. لا، هو شباط. أيوة، هو اللي هو اللي جاي يطلب ايدي، وهو شباط من دورها عشان يطلب ايدها. المهم انه مش من ديانتها. الملك شباط يتجوزني؟ ده اللي مجنني. وراح لابويا يطلبني، وحاول مولانا يتهرب منه، وقعد يرجوه ويتذلله. يعني وافق له؟ ده انت لو كنت شفتيه وهو بيمد ايده اليه والدموع نازله من وعينيه. ليه يا ابويا ليه؟ الدنيا جرى فيها ايه؟ منه لله الملك تشريه، كان زمانها اتجوزت حد من الجن المؤمنين. شباط المش كفاية اللي عامله شباط فينا؟ مش مكفيه انه ناهبنا وناهب المدينة؟ دي حاجة فوق ايديه. قومي معايا يا أميرة نيسان، تعالي اوديك عالم الانسان. اهون من كده جواز البني آدم؟ انا هتجنن يا عالم. شباط ابن كانون، الكافر الملعون. ده زواج العين. انا حدلك على رمش العين. فين؟ مش حسيب حتة في بلاد البني ادمين. عم امهات، لازم يقف جوازك من شباط. وابويا يا عم امهات، ابويا انا ويلي ولين بين حبي لابويا وحبي لرمش العين. وبعدين انت هنا يا عمهات؟ مولانا ابويا سيبنا دلوقتي يا عمهات. امرك يا ملك الجاه. وانت كمان يا اب اقفل الباب وراكي. ايه اللي حصل يا والدي؟ اقعدي اقعدي يا بنتي. هو انت كنت بتحشني عشان يجي شباط يتجوزني غصب عني؟ هو انا كان يخلصني؟ ده انت العين والنني. ده انا حرمت زواجك من جني عشان بس ما تحرمش منك وتبعدي عني. وبعدين انا يا بنتي قاعد لا بايدي ولا برجلي، بصيت لقيت الملك شباط دخل لي وقعد يكلمني عنك ويسالني، واخيرا طلب ايدك مني. وازاي تقبل تحطني قصاده؟ ده انا مجيش من ولاد ولاده. حاولت اعتذر له ما قبلش عذري، قلت افديك منه ما قبلش اي حاجه مني، وهددني حكم القوي على الضعيف يا بنتي شيء مش بيدي. ودي حاجه تجوز يا والدي؟ اعمل ايه بس يا بنتي اذا كانت ديانته غير ديانتي؟ قلت له الكلام ده وكان رده قال انه مستعد يغير ديانته. وصدقته؟ طبعا لا، اللي يغير دينه عشان حرمة يبقى ملوش حرمة ولا تصدقلوش كلمة. طب وليه وافقت يا والدي؟ ما هو ان ما كنتش وافق هيبطش بي وبرضه ياخدك مني. يعني قربان بتقدمني؟ ما تعذبنيش يا بنتي، انتي ما تعرفيش حالتي. اخرة صبري. هي حاجة بخطري، انا مغلوب على امري. طيب قولي، اي لو جينا اليوميها ورحت المعبد وياه ووقفت قدام الكاهن واعلنت اني انا رفضاه، تبقى عايزة تودينا في داهية؟ طيب خلاص، انت لك حقوق علي شيلاها في عني، ومدام عايز تضحي بيا انا حقبل التضحية. انت ليه مش عايزة تفهميني؟ انا مش وافقت، عايزين ايه تاني؟ عايزك تقابليه. حاضر هقابله. وترحبي بيه. وارحب بيه مادام عايز تفرط فيا. ما تبقيش قاسية عليا، كفاية يا بنت اللي بيا، هي كده الدنيا ما تفكريش فيها، اللي خلقها يسويها. قومي قومي غيري هدومك اما اروح اجيبه ونجيلك. سامع يا بركات؟ ده كلام يقولوه الاولاد للابهات. حلمك يا مولاي السلطان. ده خلاص ما عادش الا يومين والناس مرتبطين واحنا كمان مرتبطين كده يا رمش العين. اهو سكت اهو. قول له طيب يا والدي، قول الطيب تريح يا ابني. يعني قولها غصب عني؟ ما فيش فايده. ما هو يا ابني ما ينفعش الكلام ده، والدك بيفتش على سعادتك. اذا كان والدي عايز سعادتي يسيبني اتجوز نسان. او قال لك نسان؟ نسان. طب هي فين ومين هي ومنين؟ انا بفتش عليها ومش هتلاقيها. ما انساش نظرة عينيها والمعاني اللي فيها. انا هخليك تنساها. بس حلمك يا مولانا. عايز يمشي كلامه عليا. طب تسمح يا مولاي تسيبني معاه شوية؟ نقوم من نقرة نقع في نقرة ان شاء الله، دي اخر مرة. طيب يا بركات. اخر مرة، دي عيشة مرة. ادخل. مولاتي مولاتي الأميرة. حمامات. يلا يلا انتوا الاثنين. على فين؟ حنروح لرمش العين. رمش العين لقيته فين؟ المهم انهم طلعوا زينا مؤمنين. انا حوديكوا في غمضة عين. هيهات يا عم امهات. لازم يقف جوازك من شباط. ده شيء انتهى وفات. شباط ابن كانون الكافر الملعون. المقدر لازم يكون. انا بستنى بختي. مش ممكن اتخلى عن والدي. بقى تسيبي رمش العين وترضي باللعين ابن اللعين؟ انا ويلي ولين بين حبي لابويا وحبي لرمش العين. انا الضحيه ضحيه. مولانا الملك شباط. مولانا الملك تشرين. دول جايين. طيب اخرج انت من هنا يا عم امهات. وانت كمان يا اب. اتفضل اتفضل. واختفى العم امهات واب وانفتح الباب ودخل الملك تشرين ومعه الملك شباط وقد بدا عليه الانبساط. عندئذ مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 65 بعد 165 من ليالي ألف ليلة. يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.